الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له: فصل في جوامع الحكم والقضاء في الأصول والفروع. قال الله تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقال: لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وقال: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الحكم بين الناس بالحق والقسط هو الحكم بما أنزل الله وبما أراد الله ورسوله، فإن هذه الآيات يصدق بعضها بعضا وتدل على أن الحق والعدل لا يخرج عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن حكم الله ورسوله أحسن الأحكام على الإطلاق، أي أعدلها وأقومها وأصلحها وأحسمها للشرور، وأعظم أحكام توصل بها إلى تحصيل المصالح ودرء المفاسد، وأن رد مسائل النزاع والاختلافات الدينية والدنيوية إلى الله والرسول خير في الحال وأحسن عاقبة، وأن كلمات الله تمت وكملت من كل وجه صدقا في أخبارها، عدلا في أحكامها وأوامرها ونواهيها. فكل مسألة خارجة عن العدل إلى الظلم وعن الصلاح إلى الفساد فليست من الشرع، وقد جاء شرع الله محكم الأصول والفروع موافقا للعقول موافقا للمعقول الصحيح والاعتبار والميزان العادل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا فصل عظيم نافع للغاية في بابه، باب الحكم والقضاء في الأصول والفروع، وهو فصل جمع فيه رحمه الله تعالى أصولا كثيرة وقواعد متينة مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الحكم والقضاء. بدأها رحمه الله بهذا الأصل الجامع في هذا الباب، وهو أن الحكم في كل القضايا وجميع الأمور يجب أن يكون بالحق وبالقسط. قال الله سبحانه وتعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. فالحكم بين الناس إنما يكون بالحق، والقسط والعدل والإنصاف والبعد عن الظلم والجور والحيف، ولا يكون الأمر كذلك إلا إذا حكم بين الناس بما أنزل الله، إلا إذا حكم بين الناس بما أنزل الله. ولهذا قال رحمه الله: الحكم بين الناس بالحق والقسط هو الحكم بما أنزل الله. الحكم بين الناس بالحق والقسط هو الحكم بما أنزل الله، لأن شريعة الله عز وجل وأحكامه جل في علا جاءت تامة وافية مشتملة على الحق والقسط والميزان العادل في الأمور وإحقاق الحق وإبطال الباطل. فإذا خرج عن أو خرج الحاكم عن الحكم بما أنزل الله خرج من العدل إلى الظلم، من الحق إلى الباطل، من الهدى إلى الضلال، فلا يكون حكم بين الناس بالحق والقسط إلا إذا حكم بينهم بالوحي المنزل من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا أي في الأخبار، وعدلا أي في الأحكام والأوامر، فهي أحكام عادلة لا ظلم فيها ولا جور ولا خلل ولا نقص ولا شطط ولا وكس، بل هي تامة وافية كاملة مشتملة على الخير كله. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فهذه الآيات التي ساق رحمه الله تعالى كلها كما قال يصدق بعضها بعضا، وكلها تقرر هذه القاعدة الجامعة في هذا الباب، وهي أن الحكم بين الناس لا بد أن يكون بالحق، لا بد أن يكون بالقسط، وهو أن يحكم بينهم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الجامعة لها تفاصيل وفروع كثيرة، أشار الشيخ رحمه الله إلى جملة نافعة مهمة من هذه التفاصيل المتفرعة عن هذا الأصل العظيم الجامع. نعم. قال رحمه الله: وقد حكم الله ورسوله بأحكام متنوعة متفرعة عن هذا الأصل العظيم، وتفصيل لمجمله: فحكم الله بأن إقرار من عليه الحق معتبر في القليل والكثير، كما تقدم التنبيه عليه في آية الدين. قال رحمه الله: وقد حكم الله ورسوله بأحكام متنوعة متفرعة متنوعة متفرعة عن هذا الأصل العظيم. الأصل العظيم هو الذي قدم ذكره رحمه الله، وهو أن الحكم بين الناس بالحق والقسط، والحكم بين الناس بالحق والقسط هو الحكم بالوحي المنزل من رب العالمين كتابا وسنة، فهذا هو الحكم بالقسط، وهذا هو الحكم بالعدل، وهذا هو الحكم بالحق، أن يحكم بين الناس بما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم في الآية التي ساق رحمه الله: وإن حكمت فاحكم بينهم، قال: نعم، لتحكم بين الناس بما أراك الله، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما علمك الله، بما علمك الله. قال: بما أراك الله، ولم يقل بما رأيت، وإنما الحكم بما أراك الله، أي علمك وألهمك سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الحكم إنما يكون بالحق والقسط، وهو الوحي المنزل من رب العالمين على رسوله الأمين محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا الأصل يتفرع عن أصول عظيمة هي تفصيل لمجمله، وهي فروع لهذا الأصل العظيم الجامع. من هذه القواعد هذه القاعدة، وهي أن الله جل وعلا حكم بأن إقرار من عليه الحق معتبر في القليل والكثير، أن إقرار من عليه الحق معتبر في القليل والكثير. إقرار من عليه الحق أي اعترافه، إقرار من عليه الحق اعترافه، هذا الاعتراف يعد من أقوى ما يكون. إذا أقر اعترف. وسمي الإقرار إقرارا من المقر، المقر هو المكان، فإذا أقر كأنه أعاد الشيء إلى مقره إلى مكانه، كأنه بإقراره أعاده إلى مقره إلى مكانه إلى موضعه، وكان قبل ذلك ليس في موضعه ليس في محله، فلما أقر بإقراره عاد هذا الشيء إلى مقره إلى مكانه. فحكم الله بأن إقرار من عليه الحق معتبر في القليل والكثير، معتبر في القليل والكثير. وأشار رحمه الله أن ذلك تقدم في الكلام على آية الدين، كلام على آية الدين في صفحة 118. قال رحمه الله هناك ويتكلم على الآية، قال: وتدل الآية أن الإقرار من أعظم الطرق التي تثبت بها الحقوق في الذمم، كما يثبت فيها براءة الذمم المشتغلة بالحقوق إذا أقر من له الحق بالإقباض أو الإبراء المعتبر، وأنه لا يعذر من أقر لو ادعى الغلط أو الكذب أو نحو ذلك. هذا مأخوذ من الآية: وليملل الذي عليه الحق، وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه، وليتق الله ربه. حين يملل، الإملال هنا هو الإقرار، وليملل الذي عليه الحق، الإملال هنا هو الإقرار، لأنه عندما يملل ماذا يقول؟ يقول: أقر أنا فلان ابن فلان أن لي على فلان، أن لي فلان علي مبلغ قدره كذا وكذا، هذا إملال. والإملال هو الإملاء، الإملاء والإملال هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد. وكلاهما جاء في القرآن، الإملال جاء في هذه الآية آية الدين، والإملاء جاء في قوله: فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، تملى عليه، تملى إملاء. فالإملاء والإملال هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد. والمقصود بالإملال هنا، وليملل الذي عليه الحق، المقصود به الإقرار، المقصود به الإقرار، أن يقر الذي عليه الحق بما عليه ويكتب ذلك. إن كان لا يكتب يملي على من يحسن الكتابة: أقر أنا فلان ابن فلان أن لفلان علي كذا، أو في ذمتي لفلان كذا. فإذن الإقرار، إذن الإملال في الآية هو الإقرار، وليملل الذي عليه الحق، الإملال هو الإقرار، حيث أمر الله عز وجل الكاتب أن يكتب ما أملى عليه من عليه الحق، هذا هو الإقرار. فالآية فيها دليل، الآية فيها دليل على الإقرار، وأنه معتبر، معتبر عندما يقر الإنسان بما عليه، هذا معتبر في قليل المال وكثيره، في قليل الأشياء وكثيرها. الذي يخبر عن نفسه، الذي يخبر عن نفسه، يخبر بما عن نفسه بما عليه، يخبر بما عليه على نفسه، هذا يسمى مقر، هذا يسمى مقر، وفعله يسمى إقرار، فعله يسمى إقرار. والمخبر عندما يخبر بما له على غيره، إذا أخبر بما على نفسه يكون ماذا؟ مقرا. فإن أخبر بما على غيره له ماذا يسمى؟ مدعي، يسمى مدعي. هذه دعوة، يقول لي على فلان كذا، إذا قال لفلان علي كذا هذا يسمى ماذا؟ إقرار. لكن لو قال لي على فلان كذا وكذا هذه تسمى دعوة، ويأتي فيها قاعدة، يأتي فيها قاعدة. لكن عندنا هنا قاعدة تتعلق بالإقرار، وأنه معتبر في القليل والكثير. فإذا أخبر بما على نفسه، إذا أخبر بما على نفسه فهو مقر، وإذا أخبر بما على غيره له يسمى مدعي. وإذا أخبر بما على غيره لغيره، إن كان مؤتمنا عليه، إن كان مؤتمنا على ذلك فهذا مثل الإقرار، وإذا كان ليس مؤتمن عليه، ليس في حوزته ولا مؤتمن عليه، وإنما يخبر بذلك فهو شاهد، فهو شاهد. إذا أخبر بما لغيره على غيره هذا يكون شاهدا. فالحاصل أن الإقرار هو إخبار المرء بما على نفسه لغيره، وهذا يسمى إقرار، وهو معتبر في القليل والكثير. مر معنا قريبا لما كان الحديث عن حد الزنا، حديث العسيف الأجير، في آخره قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب يا أنيس، رجل من الأنصار، إلى امرأة هذا فإن أقرت أو إن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. فالإقرار من الأمور المعتبرة في القليل والكثير. نعم. قال رحمه الله: وحكم بأن البينة على المدعي لإثبات حق أو المدعي براءة الذمة من الحقوق الثابتة، وأن اليمين على من أنكر، وهاتان القاعدتان عليهما مدار جمهور القضايا: اعتبار إقرار من عليه الحق إذا كان جائز التصرف، وتكليف المدعين كلهم بالبينات. هذه قاعدة ثانية، وهي أن الله سبحانه وتعالى حكم بأن البينة على المدعي لإثبات حق. المدعي لإثبات حق من هو؟ من يخبر، من يخبر أن له على فلان كذا وكذا من الحقوق، فهذه دعوة. فحكم الله عز وجل بالبينة على المدعي، إذا قال لي على فلان كذا وكذا يطالب بالإتيان بالبينة، يطالب بالإتيان بالبينة. وسيأتي حديث للمصنف عن البينة ما هي وكيف تكون، فيطالب بالبينة. لماذا يطالب هو بالبينة؟ لماذا يطالب هو بالبينة؟ لأن المدعي يدعي خلاف الظاهر. الأصل براءة الذمم، الأصل براءة الذمم، فهو يدعي خلاف الظاهر عندما يقول لي على فلان كذا، الأصل هو براءة الدماء، فإن ادعى لا بد أن يصحب دعوى ببينة تثبت أن له هذا الحق المدعى على فلان. وحكم سبحانه وتعالى أن اليمين على من أنكر، أن اليمين على من أنكر، لأن المدعى عليه وهو من أنكر، المدعى عليه وهو من أنكر يدعي ما وافق الأصل، يدعي ما وافق الأصل الذي هو براءة ذمته، الأصل براءة ذمته، فهو يدعي، فلا يطالب هو بالبينة، لا يطالب بالبينة، البينة يطالب بها المدعي، أما هو فعليه اليمين إن طالب بها المدعي ولم تتيسر له بينة يقيم بها أو يثبت بها الحق. وقد جاء في الحديث المخرج في سنن ابن ماجه ومسند إمام أحمد بسند صحيح ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس بدعواهم أي بالدعوى مجردة، مجرد أن يدعي أن هذه السيارة التي مع فلان لي، وهذا البيت الذي يسكن به فلان لي، وهذه الملابس التي يلبسها فلان لي، وهكذا يمشي، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموال، ما يبقون شيء. لو كان الأمر بمجرد الدعوة ما يبقى شيء بأيدي الناس، كل يدعي وكل بهذه الطريقة يستلب أموال الآخرين بغير الحق. لكن يقول عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. وفي رواية ثابتة لهذا الحديث عند البيهقي جاء لفظه لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهي رواية ثابتة، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي يطالب بالبينة، هات ما يثبت، وسيأتي تفصيل للشيخ عن البينة. واليمين على من أنكر، من ينكر يطالب باليمين، يحلف أنه ليس له عليه شيء وليس في ذمته له حقوق. يقول ابن دقيق العيد عن هذا الأصل الذي اشتمل عليه هذا الحديث، يقول هذا الحديث أصل من أصول الأحكام وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، وأعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه، ويقتضي ألا يحكم لأحد بدعواه، لأن لو حكم لكل أحد بمجرد دعواه ضاعت أموال الناس وانتهبت أموالهم، استلبت بغير حق، فالدعاوى ما تقبل مجردة، لابد أن يؤتى عليها بالبينات. قال رحمه الله والبينة، قال رحمه الله والبينة شرعا اسم جامع لكل ما بين الحق، والبيان مراتب، بعضها يصل إلى درجة اليقين، وبعضها كالقرائن وشوائد الأحوال توصل إلى غلبة الظن، والترجيحات كثيرة جدا. وعند تساوي الترجيحات ومقادير الأشياء وكمياتها بالتوسط بينها، إما بقسمتها متساوية وجعل الزيادة والنقص بحسب ذلك، وإلا بالقرعة إذا تعذرت القسمة. يقول الشيخ رحمه الله والبينة شرعا اسم جامع لكل ما يبين الحق. البينة سميت بهذا الاسم البينة لأنها تبين الحق، تظهره، يكون على الحق خفاء، على الحق خفاء، فلان من الناس له على فلان حقوق مالية، فإذا جاء ببينة بينه فإن هذه الحقوق التي كان فيها خفاء ظهرت، بانت، ظهرت، وليست البينة محصورة في الشهود، الشهود من البينة، لكن هناك أنواع من البينات يحصل بها إظهار الحق. يقول رحمه الله: والبيان مراتب، البيان مراتب، بعضها يصل إلى درجة اليقين، بعضها يصل إلى درجة اليقين، وبعضها كالقرائن وشواهد الأحوال توصل إلى غلبة الظن، توصل إلى غلبة الظن. يقول ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فالبينة اسم لكل ما بين الحق، لكل ما يبين الحق ويظهره، ومن خصها بالشاهدين أو الأربعة أو الشاهد لم يوفي مسماها حقها، هي كل ما يبين الحق، يبين الحق بمثل ما ذكر الشيخ بمرتبة تصل إلى درجة اليقين في بيانه، أو دون ذلك قرائن وشواهد تقرب وتدني من الوصول والمعرفة بالحق. فهذه هي البينة. يقول الشيخ: وعند تساوي الترجيحات ومقادير الأشياء، وهذا في المستويين في الحجة، هذا عنده قرائن وهذا عنده قرائن، هذا عنده شواهد وهذا عنده شواهد، فعند تساوي الترجيحات ومقادير الأشياء وكمياتها بالتوسط بينها، إما بقسمتها متساوية وجعل الزيادة والنقص بحسب ذلك، وإلا بالقرعة إذا تعذرت القسمة، إذا تعذرت القسمة. والقرعة، القرعة يلجأ إليها عند تعذر القسمة، وعند تعذر ما يرجح به أحد الطرفين على الآخر. والقرعة أصلها، يقول الإمام الشافعي رحمه الله، أصل القرعة في كتاب الله عز وجل، في قصة المقترعين أو المقترعين على مريم، والمقارعين يونس عليه السلام: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، هذه قرعة، يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، فساهم فكان في من المدحضين، هذه في القرعة التي تتعلق بيونس عليه السلام. فالقرعة أصلها في كتاب الله، ويصار إلى القرعة عند تعذر القسمة، عند عدم وجود المرجحات. ابن القيم رحمه الله نبه على لطيفة عجيبة وجميلة تتعلق بمسألة القرعة. يقول رحمه الله: ومن الأسرار فيها، يعني في القرعة، أن الفقهاء اعتبروها بمثابة التفويض إلى الله، اعتبروها بمثابة التفويض إلى الله، ليعين بقضائه وقدره ما ليس لنا سبيل إلى تعيينه. هذا كلام عظيم جدا، جعلوها بمثابة التفويض إلى الله سبحانه وتعالى ليعين بقضائه وقدره ما ليس لنا سبيل بتعيينها، يعني ما أصبح هناك سبيل وسيلة للتعيين فيقرع تفويضا إلى الله سبحانه وتعالى بقضائه وقدره أن يعين من له الحق، وأن يكون بهذه القرعة وصول الحق لصاحبه. وهذا من أسرار القرعة، فيها هذه النية الصالحة، وهي التفويض إلى الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.